بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، دروس من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وهجرته. وإن من المعلوم ضرورة أن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم سيرة على الإطلاق، بل هي معجزة من المعجزات، ودلالة على صدقه وصدق رسالته صلى الله عليه وسلم. وسعادة العباد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحاجة الأمة إلى معرفة السيرة العطرة أشد من حاجتها إلى الشراب والطعام. ولذلك اهتم السلف بها غاية الاهتمام، فكانوا يعقدون لها المجالس ويحفظونها عن ظهر قلب، كما يحفظون السورة من القرآن. قال العلامة ابن كثير رحمه الله: علم السيرة مما ينبغي الاعتناء به والاعتبار بأمره والتهيؤ له. ثم نقل عن الواقدي بسنده إلى علي بن الحسين رحمه الله أنه كان يقول: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم الصورة من القرآن. ونقل عن الزهري أنه قال: في علم المغازي علم الآخرة والدنيا. وأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أمر عاصم بن عمر ابن قتادة أن يجلس في جامع دمشق فيحدث الناس بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناقب أصحابه. وإما يجب أن يعلم أن مدارسة السيرة وقراءتها ليست قراءة قصص وحكايات، وإنما هي قراءة عظة واعتبار واهتداء واقتداء، فهي عبادة من أجل العبادات، منهاج الحياة ومنبع الاقتداء وسبيل المحبة ومحل العظة. قال ابن اللباد رحمه الله: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتف آثاره وتشبه به ما أمكنك. أيها المسلمون، اصطفى الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو خيار من خيار من ولد إسماعيل بن إبراهيم، في أعلى نسب من قومه وأرفعهم منزلة، واختصه الله بعنايته وكرامته منذ ولادته. ولما بلغ الأربعين من عمره بعثه الله تعالى برسالته في فترة من الرسل ودروس من الكتب، وقد غشيت الأرض ظلماتها وانحرفت الخليقة عن عبادة ربها، فكانوا كما قال الله عنهم في ضلال مبين. فتمالأت عليه العرب وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فنابذوه بالسوء وقابلوه بالعداوة وعملوا كل مكر وحيلة. قال عقيل بن أبي طالب: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: أرأيت أحمد يؤذينا في نادينا وفي مسجدنا فانهه عن أذانا. فقال يا عقيل: ائتني بمحمد. قال: فذهبت فأتيته به فقال: يا ابن أخي، إن بني عمك زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم فانتهي عن ذلك. قال: فلحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره، وفي رواية: فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، فقال: ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك، على أن تشعلوا لي منها شعلة، أي من الشمس. فقال أبو طالب: ما كذب ابن أخي، ما كذب ابن أخي، فارجعوا. وقال جابر رضي الله عنه: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى، يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع تنفيرا عنه عليه الصلاة والسلام. هكذا بدأت دعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم واستمرت، فكثر الأتباع وقيد الله الأنصار، فازدادت قريش في عتوها وعداوتها، وأجمعوا على مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد مناف، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها بسقف الكعبة، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في شعب أبي طالب ليلة المحرم 7 من البعثة، وبقوا هكذا مدة 3 سنين حتى بلغهم الجهد وطال عليهم البلاء، وسمع بكاء الصبية من وراء الشعب. ثم فرج الله تعالى وأعلى شأن رسوله عليه الصلاة والسلام، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة 13 سنة بمكة، وأبو طالب يحوطه وينصره حتى توفاه الله قبل الهجرة بقليل، فأبدله الله بمعجزة الإسراء والمعراج. ثم أذن الله تعالى بالهجرة إلى المدينة مؤذنا بإعزاز دينه ونصر عبده ورسوله، فخرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا، ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعلي أقاما بأمره لهما أو من احتبسه المشركون كرها. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر الأمر بالخروج، فلما رأى المشركون خروج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقد علموا أن الدار دار منعة وأن الأنصار أهل بأس وشوكة، خافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم واشتداد أمره، فاجتمعوا وأجمعوا أمرهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوزيع دمه في القبائل. فنزل الوحي من رب العالمين: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقطع دابر المشركين، وجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام في أواخر صفر إلى أبي بكر نصف النهار متقنعا في ساعة لم يكن يأتيه فيها، فقال: إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال صديق الصحابة: يا رسول الله، أي صاحبك؟ قال: نعم. فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا إلى غار ثور، وجدت قريش في طلبهما، وأخذوا معهم القافة وأهل الأثر حتى انتهوا إلى باب الغار فوقفوا عليه، ولكن من كان الله معه ما ضره اجتماع الثقلين عليه. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. في الصحيحين قال الصديق رضي الله عنه يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن فإن الله معنا. ولما يئس المشركون من الظفر بهما جعلوا لمن جاء بهما 100 ناقة عن كل واحد منهما، والله غالب على أمره، فتبعهما سراقة بن مالك، فلما دنا منهما دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاخت يدا فرسه في الأرض وخر عن فرسه، فعلم أنه لا يقدر عليهما، فطلب الأمان على أن يرد الناس عنهما، فكان في أول النهار جاهدا عليهما وفي آخره حارسا لهما. وبلغ أهل المدينة من المهاجرين والأنصار، بلغهم مخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة، فكانوا يخرجون كل يوم من الحرة ينتظرون أول النهار إلى اشتداد الحر. فلما كان يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول 13 من النبوة خرجوا على عادتهم، فلما حمي حر الشمس رجعوا إلى بيوتهم، وصعد رجل من اليهود على أطم من أطقام المدينة لبعض شأنه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن صرخ بأعلى صوته يا بني قيلة وهم الأنصار هذا صاحبكم قد جاء. فبادر الصحابة إلى السلاح وهبوا من بيوتهم تعظيما لرسول الله عليه الصلاة والسلام وإذانا باستعدادهم للدفاع عنه وعن دينه. وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدوم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد كانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال العظيم، وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون الله أكبر جاء محمد، الله أكبر جاء رسول الله. وقال البراء رضي الله عنه فما رأيت الناس فرحوا بشيء كفرحهم به صلى الله عليه وسلم، حتى رأيت النساء والصبيان يقولون هذا رسول الله قد جاء. وقال أنس رضي الله عنه وإني لأسعى بين الغلمان وأنا يومئذ غلام، فأشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبي الله جاء نبي الله. رواها البخاري في الصحيح. فاستقر به الركاب في طيبة الخير وأسس المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار، فآثر الأنصار إخوانهم على أنفسهم، وفرضت أحكام الإسلام وتوطدت أركانه، وتلاحق المسلمون إلى المدينة وتآلفوا على الإيمان، فكثرت عداوة العرب وتألبوا على أهل الإسلام، فأذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالقتال والجهاد ووعده بالنصر. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فبدأت الغزوات والسرايا، فأعز الله دينه ونصر عبده ومكن لأهل الإسلام. فأول الغزوات بدر وآخرها تبوك، ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وأقام فيها، وكاتى من حوله من زعماء الكفار وملوكهم يدعوهم إلى الإسلام، وصارت الوفود تأتيه من كل فج يعلنون إسلامهم ويتعلمون دينهم. وأنزل الله إذا جاء نصر الله والفتح

وإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، ألا وإن اليوم الظما وغدا السباق، ألا وإن الغاية النار، والسابق من سبق إلى الجنة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. وبانقضاء العام ودع الناس شهر ذي الحجة الحرام الذي فيه تمام الأركان الحج، واستقبلوا شهر الله المحرم الذي فيه الصيام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. فأفضل صيام التطوع ما كان في شهر الله المحرم. فالمؤمن في الدنيا من عمل إلى آخر يستغل دنياه لأخراه، وقد قال ربنا: واستبقوا الخيرات. وعمل المؤمن لا ينقضي دون الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفراغ المؤمن: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فاتقوا الله حق تقاته، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من المحن والفتن. اللهم إن بالمسلمين من الضر ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احفظ ديارهم وأموالهم. اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم، ورد شر الأشرار في صدورهم. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا وعلماءنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى. اللهم اجمع الصف وألف القلوب. اللهم اجعل دوائر السوء على أعدائك أعداء الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أيد جنودنا، اللهم سدد رميهم، ووحد صفهم، واجعلهم يدا على عدوك وعدوهم. اللهم عجل بنصرهم. اللهم عليك بأعدائك أهل الضلال والفتن والشر، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احقن دماء المسلمين وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق أئمتنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلهم بعنايتك. اللهم ألبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة، واجزه عنا خير الجزاء، وأيته ولي عهده ونائبه وإخوانه. اللهم قيد ولاتنا البطانة الصالحة. اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له قبره، وافسح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة. واغفر برحمتك للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن فضلك. اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن فضلك. اللهم إنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا، وتنشر رحمتك، وأنت الولي الحميد. اللهم إن بالبلاد والعباد من الضر ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إنا نستغيثك فأغثنا، ونسترحمك فارحمنا. اللهم أغثنا غيث رحمة لا غيث بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم عاجلا غير آجل. اللهم عم بالغيث جميع ديارنا. اللهم عم بالغيث جميع ديارنا. اللهم أغثنا برحمتك. اللهم أغثنا برحمتك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم لا تحرمنا فضلك بما عندنا. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أغثنا برحمتك فأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.